ولنا أن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به فيجب أن يجزئه. وقد روي عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وحديثهم إنما دل بمفهومه وهم لا يقولون به، ثم إنه إنما يدل بشرط أن لا يكون للتخصيص فائدة سوى تخصيص الحكم به. وها هنا إنما خصه لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه لا يكفي في الغالب أقل من ذلك، ثم ما ذكرناه منطوق وهو مقدم على المفهوم اتفاقا. وقد روى الأثرم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة فقال سعيد إن لي تورا يسع مدين من ماء ونحو ذلك فأغتسل به ويكفيني ويفضل منه فضل. فقال الرجل فوالله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين من ماء ونحو ذلك. فقال سعيد بن المسيب فبما تأمرني إن كان الشيطان يلعب بك؟ فقال له الرجل فإن لم يكفني فإني رجل كما ترى عظيم. فقال له سعيد بن المسيب ثلاثة أمداد، فقال ثلاثة أمداد قليل. فقال له سعيد فصاع. وقال سعيد إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ماء أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار، فقال سليمان وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة ابن عمار بن ياسر، فقال أبو عبيدة وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم النخعي إني لأتوضأ من كوز الحب مرتين، من كوز الحب مرتين. فصل. وإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز. فإن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، رواه البخاري. والفرق ثلاثة آصع. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، رواه البخاري أيضا. ويكره الإسراف في الماء والزيادة الكثيرة فيه لما روينا من الآثار. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال في الوضوء إسراف. فقال نعم وإن كنت على نهر جار، رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له والهان، فاتقوا وسواس الماء. وكان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. المسألة 62. قال وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله. نص على هذا أحمد. قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقال لا، فقلت له في هذا شيء؟ قال نعم، حديث أم سلمة. قلت فتنقض شعرها من الحيض؟ قال نعم. قلت له وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقضه، ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمر. روى أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء لما تحته فيجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع لم يجب. والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما خصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله. وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه، فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاووس لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري انقضي رأسك وامتشطي، ولابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب. وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. وهذه زيادة يجب قبولها، وأدى صريح في نفي الوجوب. وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، رواه مسلم. ولو كان النقض واجبا لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العادة، ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة، لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث، وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى. فصل. وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها، لما روت أسماء وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال تأخذ إحداكن ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي فمن ثم عاديت شعري. قال وكان يجز شعره، رواه أبو داود. ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر فلزمه كسائر بشرته. فصل. فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففيه وجهان، أحدهما يجب وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الشافعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشرة، رواه أبو داود وغيره. ولأنه شعر نابت في محل الغسل فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين، والثاني لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسها. ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة ولا تطلق بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها. وأما حديث بل الشعر فيرويه الحارث بن وجيه وحده، وهو ضعيف الحديث، عن مالك بن دينار. وأما الحاجبان فيجب غسلهما، لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به. وإن قلنا بوجوب غسله فترك غسل بعضه لم يتم غسله، فإن قطع المتروك تم غسله، لأنه لم يبق في بدنه شيء غير مغسول، ولو غسله ثم انقطع لم يجب غسل موضع المقطوع ولم يقدع ذلك في غسله. فصل. وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا في نقض الشعر، وأنه يستحب أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها، ليقطع عنها زفورة الدم رائحته، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء شاف كاف. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن سدرتها وماءها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. الفرصة هي القطعة من كل شيء. فصل: ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أو أن يغسل فرجه ويتوضأ. أن يغسل فرجه ويتوضأ، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه. وقال ابن المسيب: إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتممض. وحكى نحوه عن إمامنا وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مجاهد: يغسل كفيه، لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنوب غسل يديه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال مالك: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي: ينام ولا يمس ماء، لما روى الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. روى أحمد في المسند: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه البخاري. ولأنه حادث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه كالحيض. ولنا ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يرخذ أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه مسلم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنوب. رواه أبو داود. فأما حديث عائشة ينام وهو جنوب ولا يمس ماء، فرواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة، ورواه غير واحد عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام. رواه شعبة والثوري، ويرون أنه غلط من أبي إسحاق. قال أحمد: أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس، فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على غير الأسود. والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود، على أن هذه الأحاديث محمولة على الجواز، وأحاديثنا تدل على الاستحباب، فالحائض حدثها قائم فلا وضوء مع ما ينافيه، فلا معنى للوضوء. فصول في الحمام. بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه عند أبي عبد الله. قال: في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام قال: أخشى، كأنه كره. وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إذن فقال: ويضبط هذا؟ وكأنه لم يعجبه، وإنما كرهه لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورات ومشاهدتها ودخول النساء إياه. فصل: فأما دخوله فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله. فإنه يروى أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة، ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام. رواه الخلاف. وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك، لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقال عليه السلام: لا تمشوا عراه. رواه مسلم. رواهما مسلم. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وقال سعيد بن جبير: دخول الحمام بغير إزار حرام. فصل: فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعدل ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر، فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتها. وأما مع عدم العذر فلا، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العدم وستجدون فيها حمامات، فامنعوا نساءكم إلا حائضا أو نفساء. وروي أن عائشة دخل عليها نساء من أهل حمص فقالت: لعلكن من النساء اللائي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل. فصل: ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز له ذلك، لأن كشفها للناس محرم لما ذكرنا، وإن كان خاليا جاز، لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، رواه البخاري، وأيوب عليه السلام اغتسل عريانا، وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بثوب ويغتسل، ويستحب التستر وإن كان خاليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. فصل: ويجزئه الغسل بماء الحمام. قال الخلال: ثبت عن أصحاب أبي عبد الله أن ماء الحمام يجزئ أن يغتسل به ولا يغسل منه، وذلك أن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وقال أحمد: لا بأس بالوضوء من ماء الحمام. وروي عنه أنه قال: لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة، وهذا على سبيل الاحتياط، ولم يفعله جاز، لأن الأصل الطهارة. وقد قال أحمد: ماء الحمام عندي طاهر، وهو بمنزلة الماء الجاري. وروى عنه الأثرم أنه قال: من الناس من يشدد فيه، ومنهم من يقول هو بمنزلة الماء الجاري، لأنه ينزف يخرج الأول فالأول، قلت: يكون كالجاري وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج. فقال: قد قلت لك فيه اختلاف. وأراه قد ظهر منه أنه يستحب أن يحتاط بماء آخر ولم يبين ذلك، وهذا يدل على أن الماء الجاري لا ينجسه إلا التغير، لأنه لو كان يتنجس لم يكن لكونه جاريا أثر. ويدل أيضا على استحبابه الاحتياط مع الحكم بطهارة الماء، لأن ماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل، وإنما جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان الماء يفيض من الحوض ويخرج، فإن الذي يأتي أخيرا يدفع ما في الحوض ويثبت في مكانه، بدليل أنه لو كان ما في الحوض كدرا وتتابعت عليه دفع من الماء صافيا لزالت قدورته، والله أعلم. فصل: ولا بأس بذكر الله في الحمام، فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه. وقد روي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: لا إله إلا الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. فأما قراءة القرآن فقال أحمد: لم يبن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكره النخعي ومالك لما ذكرنا في ذكر الله فيه. ووجه الأول أنه محل للتكشف، ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله في غيره، فاستحب صيانة القرآن عنه وإن قرأه في الحمام فلا بأس، لأننا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. فأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أنني سمعت فيه شيئا، والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله عليه السلام: أفشوا السلام بينكم. فصل: قال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا، إن للماء سكانا، وذلك لما روي عن الحسن والحسين أنهما دخل الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك فقالا: إن للماء سكانا، ولأن الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.